أقول لك يا من تواسيني ويا من بأحلى الكلام ترويني، ويا من وقفت معي في الشدائد وساعدتني عند المصائب، يعلم الله أنك أنت الصديق الحسن. صديق اللي يواسيني بأحلى الكلام يرويني، صديق اللي يواسيني بأحلى الكلام يرويني، يخفف عني آلامي خلي الفرح أيامي، يخفف عني آلامي يخلي الفرح أيامي. جمعنا حبنا في الله على طاعتي دوم القاه، ينور لي دروب الخير فضلك علي انا منسى. جمعنا حبنا في الله على طاعتي دوم القاه، ينور لي دروب الخير فضلك علي انا منسى. صديق لي واسيني بأحلى الكلام يرويني، صديق لي واسيني بأحلى الكلام يرويني، يخفف عني آلامي خلي الفرح أيامي، يخفف عني آلامي خلي الفرح أيامي. تعاهدنا على الإيمان وحفظ كتابنا القرآن، نصلح نفسنا والغير وندخل جنة الرحمن. تعاهدنا على الإيمان وحفظ كتابنا القرآن، نصلح نفسنا والغير وندخل جنة الرحمن. صديق اللي يواسيني بأحلى الكلام يرويني، صديق لي واسيني بأحلى الكلام يرويني، يخفف عني آلامي خلي الفرح أيامي، يخفف عني آلامي خلي الفرح أيامي. حكينا قصتنا، حكينا قصتنا.